كان لا يقوم من مصلى الذي صلى فيه وداة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في صلاة الماء. في أحد العلماء أنكر صلاة الضحى. إيش؟ وهل في أحد أنكر صلاة الضحى؟ في من يرى أنها بدعة. باب في صلاة النار. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا. حاصل هذا مسألتين، مسألة الصلاة قبل المغرب وصلاة الضحى. أما بالنسبة للصلاة قبل المغرب، هذا إذا دخلت بعد غروب الشمس هذا لا كلام، لا ينبغي أن تصلي تحية المسجد، لكن الكلام فيما إذا كنت جالس قبل غروب الشمس ثم أذن المغرب وأنت جالس، هل تقوم تصلي ركعتي المغرب أم لا؟ هذا هو موضوع هذه الأحاديث. أما لو دخل بعد غروب الشمس على كل حال لابد يصلي، إنما الكلام في من كان جالس وأذن، يعني غربت الشمس وهو في المسجد، بعدما أذن أراد أن يقوم يصلي. نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها. الحنابلة يقولون وتباح ركعتان قبل المغرب، إباحة، لكن معنى الإباحة ليست الإباحة الاصطلاحية الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهم يقولون ابتداء هي مباحة لكن إذا صلى يثاب، وإن كان أصلها مباح لكن إذا شرعت العبادة يثاب على ما أداه من العبادة لاشتمال الصلاة على قراءة وركوع وسجود وتسبيح وتهليل ودعاء واستغفار إلى آخره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقيل إنها تكره، وذهب إليه طائفة من العلماء إلى أنه يكره أن يقوم ويصلي ركعتين، وقيل بالاستحباب، للمستدلين بالحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وبحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركعتين قبل المغرب، ولكنه يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا من أدلة الحنابلة، قال وبنفسه لا يصلي ولكنه يرى الصحابة يصلون قبل المغرب لا ينهاهم ولا يأمرهم، مما يدل على أنها مباحة، غير أنه إذا شرع فهو عمل صالح. وأما القائلون بالسنة قالوا الرسول أمر بها، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، فهذا يدل على شرعيتها، وإنما قال كراهية لمن شاء كراهية حشية أن الناس يتخذونها واجبة أو سنة بمعنى مؤكدة. والحاصل أن للعلماء فيها أقوال ثلاثة، الإباحة والمذهب والسنية وقول طائفة، والكراية ويقول آخرين، والأمر بذلك سائل لو صلوا أو لا. المسألة الثانية مسألة الضحى. جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعة ما يزيد ما شاء الله، صلي صلاة الضحى أربعة. وفي رواية ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه. وفي رواية يعني حديث آخر لعائشة قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، يعني نافلة الضحى قط، وإني لا أسبحها. وفي حديث آخر قالت حديث أم حبيبة قالت دخل حديث أم هانة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي يوم فتح مكة فصلى الضحى 8 ركعات. وبحديث زيد صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فتعارضت هذه الأحاديث. أولا عائشة تقول ما كان الرسول يصلي الضحى إلا أن يرجع من المغيبة، ومرة قالت ما كان يصلي ما رأيته صلىها قط وإني لأسبحها، ومرة قالت إنه يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. وحديث هانة دخل بيتي فصلى الضحى 12 ركعة. وحديث زيد صلاة الأوابين حين ترمض الوصال، الأوابين يعني الرجاعين إلى الله، حين ترمض الوصال حين يشد الحر وترتفع الشمس يعني قبيل الزوال. من هذا اختلف العلماء في شرعية صلاة الضحى، فقيل إنها بدعة وهذا لا يصح، قول ضعيف. والصواب أن صلاة الضحى سنة وينبغي للإنسان أن يصليها، إلا أن المداومة عليها مكروهة بحيث تشابهها بالفريضة وتجعلها مثل الفريضة لا. أما من أنك تصلي في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان هذا مقتضى ما جاءت به النصوص جمعا بين هذه الأحاديث. نعم. باب في صلاة النهار. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عيال بن عطاء عن علي بن عبد الله الباسطي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. حدثنا المثنى أخبرنا معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة حدثني عبد ربي بن سعيد عن أنس بن أبي أنس. هذا المشاعر يقول هذا الحديث خطا، يعني صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، انما الذي صح على راي المشايخ صلاه الليل مثنى مثنى، لكن بزياده النهار لا. نعم. شو الشارع على هذا؟ امر المنطق ثقه، شعب الثقه. نعم. حدثنا أبو مرزوق عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبي بن عبد الله البارزي بن أبو عبد الله بن وليد قال ابن عدي وعندي لا أسلي وقد سجلي مسلم رواه حديثا واحدا في الدعاء يستوى لظاهرة الاستواء. نقل ابن خلدون عن أبي أنه اتقى قال ابن ميزان ما علمت بأحد فيه ما علمت بأحد فيه. نقل ايش؟ ابن خلدون. ابن خلفون. ابن خلفون. ابن ايش؟ خلفون. خلفون؟ خلفون. خلفون. عن نجلي أنه اتقى وقال للميزان ما علمت لأحد فيه جرحا وصدوق حكى الشوكاني تضعيف هذا الحديث عن جماعة لأنه من طريق علي البارقي وهو ضعيف عند ابن معين. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ذكر ابن عربي حديث الفضل الآتي وذكر حديث ابن عمر هذا وقال التطوع بركعة لم يسلم وقال التطوع بركعة لم يشرع وبتكبيرة فقط كما قال ابن الشاب وبتكبيرة فقط كما قال في الشافعي تلاعب والتطور بركعة يجوز عند أحمد أيضا كما في الأوجز بخلاف الحنفية والمالكية ويمكن له من يستدل بروايات تستوي بالصلاة قال في حديث قدري إن كانت الصلاة تامة كانت الركعة نافلة والسجدة. وفي حديث عطاء بن يسار إن كان خامسا كفى بهاتين فإن كانت تطور فإن كانت التطور بركعة صحيحة فأيها قتل لا تكفيرها بسجدتين. اختلف العلم في حمل الحديث وقال مالك بظاهره فلا يبيح الأقل من اثنتين ولا أكثر. وقال أحمد والشافعي ببيان أفضل وعندنا ببيان أشفاء. كل مالك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين اثنتين، وهو غير منصرف للعدل والوصف. وتكرار لفظ مثنى المبالغة، أخرجه مسلم ولم يجد فيه لفظ النهار. قال الشوكاني: والحديث زاد فيه الخمسة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقد اقتري به زيادة قوله والنهار، فوعدها جماعة لأنها من طريق علي بن بارقي لزياد بن عمر، وضعيف عند النمرين، وخالفه جماعة عن ابن عمر ولم يذكروا في النهار. قال الدارقطي في العلل: ابن عوام، وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقال رواة الواثقات: قال القطاري: إن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل. وقال يقي: هذا حديث صحيح، وعلي البارقي حج به مسلم. والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه، ثم روى ذلك بسنده إليه. قال: وقد روى محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات. حدثنا المدنى أخبرنا معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة حدثني عبد ربي بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن حارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قيل أبو داود: عن صلاة الليل مثنى. قال: إن شئت مثنى وإن شئت أربعا. باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن حكم بركة ولحط الأربع جميع والأمس الخامس والأستاذ جميع والأستاذ أيش؟ بس تريد هجمني على الوسط على الهجر واصلة جايد هاي هل هو جايد أربع ركعات؟ نعم كان أن أخلي مثال الليل ولكن الهجر واصل وبخلي خمس جميع. لا لا لا لا مكروه، كان اكتشار أربع في الليل مكروه. صلاة الليل مثنى مثنى، بل لو كنت مثلا لو كنت شهوة يجب في الرجوع لو اجتمعت بطلة وإذا قيل لك وإذا قيل لك بأي شيء خلقك الله وخلقني لعبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. وجل العبادة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وجليل الطاعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، يعني كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك أي شيء أمرك الله به ونهاك عنه، فقل: أمرني بالتوحيد ونهاني عن الشرك. ودليل الأمر قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن البأساء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ودليل النهي عن الشرك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله، وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الأخر الثاني ملكة من الأمان رحمه الله تعالى. فإذا قيل لك لأي شيء خلقك الله له، يعني إن شاء الله خالق له، تقول: خلقني لعبادته. ما هي عبادته؟ تقول: توحيده وطاعته. ما هو توحيده وطاعته؟ توحيده إفراده بالعبادة، وطاعة امتثال أوامره واجتناب نواهيه. قيل لك ما الدليل على ما ذكر؟ تقول الأدلة كثيرة في القرآن والسنة أكثر من أن تحصر، لكن من الأدلة قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فقوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للتعليل، العلة في خلق الجن والإنس والغاية من خلق الجن والإنس أن يعبدوا ربهم، أي أنهم يفردونه بالعبادة، وهذه هي حقيقة التوحيد. فإذا قيل لك ما الدليل على أنك مأمور بأن تطيع الله؟ تقول الأدلة الكبيرة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله كثيرة جدا، وأخبر أن من لم يطع الله ولم يطع رسوله أنه من جملة الكافرين، وأخبر أن طاعة الله وطاعة رسوله هي بامتثال أوامر الله وأوامر رسوله. فطاعة الله ترجع إلى العمل بالقرآن، وطاعة الرسول ترجع إلى العمل بالسنة. ثم قال فإن تنازعتم في شيء من ذلك، يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة التوحيد. فأفهم قولا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللام هنا بعض من لا علم عنده يقول اللام للعاقبة، أن عاقبة الجن والإنس وأن عاقبة خلق الجن والإنس هي العبادة. نقول لهم لا، بل اللام للتعليم، فقد يطيع الإنسان ويعبد وقد لا يعبد كما هو معروف. لا أن من زنى وارتكب القتل والبواحش أنه يكون مطيعا، لا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والله أعلم. Yeah. الله.